بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في الركن الرابع وهو الذابح، فقال: وتحل زكاة وصيد كل مسلم ومسلمة وكتابي وكتابية تحل مناكحتنا لأهل ملتهما. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. في هذه العبارة التي يأتي بها الشيخ يبين لنا الذابح، وهو أحد أركان الذبح، بعد أن تكلمنا عن الصيد وعن موضعه وعن الذبح وموضعه وعن المذبوح وحله، تكلم الشيخ بعد ذلك عن المذكي الذابح. ماذا يشترى؟ لا يضر كونه ذكرا أو أنثى، ولكن يشترط في الدين أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا. وخرج الشيخ بقاعدة جميلة، ألا وإنها: كل من يصح مناكحته يصح ذبحه. يعني الآن امرأة نصرانية، هل يمكن أن نتزوج بها؟ نعم. أيضا يهودية، يمكن الزواج بها؟ نعم. مجوسية؟ لا. لذلك نقول إذا كان المجوسي لا تصح مناكحته، عند ذلك نقول لا تصح ذبيحته. فلذلك قال: تحل كل مسلم وكتابي تحل مناكحتنا لأهل ملتهما. طبعا هنالك العكس لا يصح، أن يتزوج الكتابي مسلمة، ولكن ما دام الأصل فقط أن يتزوج المسلم كتابية، إذن كل مسلم وكل كتابي أو كتابية يصح الذبح ويصح الصيد منهما. يخرج من هذا مسألة: نحن نعلم أن الإنسان إذا لم تتوفر له الحرة فهو غير قادر على الزواج بها، أو كانت عنده حرة لا يمكن أن يستمتع بها، فإن كانت مقعدة مريضة مثلا، ثم لم يستطع، كان فقيرا لم يستطع أن يتزوج بحرة، وخاف على نفسه الوقوع في العنة في الزنا، لم يجد مهر الحرة، عند ذلك ينتقل إلى الزواج بالأمة. لكن هذه الأمة يشترط فيها أن تكون مسلمة فقط. في هذه الحالة لا علاقة لها في هذه القاعدة التي نتكلم فيها، لأنه لا يحل له نكاح الأمة، بل الحرة من الكتابية يمكن أن ينكحها، فلا نظن في هذه القاعدة أنها تنخرم بذلك الأمر، لأن ذلك النكاح إنما يتعلق بالإماء لا بالحرائر، من هذه المشكلة فقط: من فتياتكم المؤمنات، هكذا جاء القيد، ولذلك حمل المطلق على المقيد، وأمرنا في ذلك الأمر. وتحل زكاة وصيد كل مسلم ومسلمة وكتابي وكتابية تحل مناكحتنا لأهل ملتهما. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال ابن عباس: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى. ما هي العلة في ذلك؟ من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل، رواه الحاكم وصححه. عندما سمع سيدنا كعب رضي الله عنه قول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم، ألا تشركوا به شيئا. وهذه من المقاصد التي عليها مدار الإسلام. قال والذي نفس كعب بيده إنها لأول آية نزلت في التوراة. فإنك تجد أن هذا التعليل الذي يعلل به سيدنا عبد الله بن عباس أن التحليل والتحريم الذي هو في أصل التوراة وفي أصل الإنجيل هو واحد بالنسبة للأطعمة. وصححه ولا أثر للرق في الذابح فتحل زكاة أمة كتابية. الأمة الكتابية هل يحق لنا أن نتزوج بها؟ لا، ومع ذلك يحل زكاتها كما ذكر. وإن حرم مناكحتها لعموم الآية المذكورة طعام الذين أوتوا الكتاب. ما قال الحرائر منهم ولم يقل العبيد منهم، فشمل الجميع. ولا تحل زكاة مجوسي وهو عابد النار وهو الذي له شبهة كتاب، وهو الذي قال فيهم أو وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. ولا وثني وهو الذي يتعبد الوثن كالبوذيين مثلا اليوم. ولا غيرهما مما لا كتاب له. ولو شارك من لا تحل مناكحته مسلما في ذبح أو صيد حرم المذبوح. يعني لو كان عندنا الآن كما يجعل مثلا نوع من الاصطياد بالبارود مثلا هذا، وجعل الساعق يعني يد من اليهود من يد من الوثني ويد من المسلم، فضربوا الصاعقة في ضربة واحدة، فهل يحل ذلك المصيد؟ لا يحل تغليبا. لماذا؟ تغليبا للتحريم، لأن الأصل في الأصل في الذبائح التحريم، ولذلك غلبنا مسألة التحريم على التحليل. اثنين حاطين، واحد مسك القوس بشكل جيد وآخر دفعوا اثنان السهم مع بعضهم البعض إلى الوراء حتى في آخر قوة، ثم دفع السهم، اشتركا في دفع السهم مع بعضهم البعض، سهم واحد. لا ندري هل كانت قوة المسلم فيه أكثر أم قوة غيره أكثر، هل تحل؟ لا تحل. هذه صورة من الصور، هنالك عدة صور سيأتي الشيخ بها. نعم. ولو شارك من لا تحل مناكحته، يعني وثني مجوسي غير متدين بدين مسلما في ذبح أو اصطياد حرم المذبوح والمصاد تغليبا للتحريم. ولو أرسل المسلم والمجوسي كلبين أو سهمين على صيد. الآن نحن كان خرج مجموعة من الصيادين، الآن أقل المجموعة من الصيادين اثنين، واحد مسلم والآخر مجوسي، غير لا تحل، لا يحل صيده ولا تحل مناكحته. فأرسلوا سهمين، هذا السهم يا ترى من السابق كان؟ هل سبق سهم المسلم على ذلك الصيد أو كلب المسلم على ذلك الصيد، أم سبق كلب المجوسي على ذلك الصيد أو سهمه؟ ننظر. إن سبق سهم المسلم وكان هو الذي أزهق روحه عند ذلك تحل، لأن الأصل زكاة المسلم صحيحة. وإن سبق سهم الكافر عند ذلك نقول لا تحل. وإن جاء معا فنغلب مسألة التحريم فنقول أيضا لا تحل. هذه ملخص هذه المسألة. ولو أرسل المسلم والمجوسي كلبين أو سهمين على صيد، فإن سبق آلة المسلم آلة المجوسي في صورة السهمين أو كلب المسلم كلب المجوسي في صورة الكلبين، فقتل الصيد أو لم يقتله بل أنهاه إلى حركة مذبوح حل، لأن السابق من؟ سهم أو كلب المسلم. ولو انعكس ما ذكر، هذا يعني انعكس أي سبق سهم الكافر أو كلب الكافر الذي لا تحل مناكحته أو جرحاه معا، معنى ذلك صار فيه هنالك اشتراك وحصل الهلاك بهما أو جهل ذلك بأيهما حصل الهلاك، أو جرحاه مرتبا ولكن لم يذففه الأول فهلك بهما، حرم الصيد في مسألة العكس وما عطف عليها تغليبا للتحريم. يعني المسألة فيها ثلاثة مسائل، إما أن نأخذ كلبا وإما أن نأخذ سهما، شيء واحد. سبق سهم المسلم حلل، سبق سهم الكافر حرم، اتفقا معا حرم تغليبا للتحريم. فائدة، قال النووي في شرح مسلم: قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على تحريم الميتة لبقاء دمها. نعم، هذه الحكم التي يستنبطها العلماء أحيانا من بعض الأشياء التي تكون في الشريعة، سواء أدركناها نحن أو لم ندرك الحكمة من ذلك، فهذه المسألة إنما نقوم بها تعبدا لله تعالى. فكل مسائلنا على الإطلاق من مسألة التحليل والتحريم نقول ويقول المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة سمعنا وأطعنا، حلال أحللنا، حرام حرمنا. ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن لنا أن نستفيد مثلا بأن وصلنا إلى تحليل طبي أو مخبري في مسألة من المسائل فوجدنا أن هذا الأمر ضار وأن الله عز وجل إنما حرمه لمضرة معينة عرفناها طبا، عرفناها غذاء، كيف الفرق بين المذبوح وغير المذبوح، كيف يكون ذلك الأمر عندما يذبح من الودجين أو يصعق بالكهرباء أولا، ما هو الفرق ما بين هذه وهذه، وصلنا إلى معلومات كثيرة. هذا يؤيد عملنا، ولكن الدرجة الأولى ما هي؟ نحن لا يشترط لكل مسألة أن نعلم حكمتها. يعني المسلمون 14 قرن مر عليهم وهم يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الذباب: إذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. 14 قرنا يمرون على المسلمين ومع ذلك لا يعرفون الحكمة من ذلك، وإنما يفعلون ذلك تعبدا. طبعا لا يقول هذا الكلام واحد من أهل الشام، غالبا يقولون نحن نريق الماء، لكن لو كان الإنسان في الصحراء ووقعت ذبابة عند ذلك سيفكر هذا الماء لا يوجد غيره للشراب للطعام للوضوء للغسل، لا يوجد ماء، فماذا يفعل؟ فكان المسلمون ماذا يفعلون في الذباب؟ يغمسونه وبعد ذلك يلقونه. أثبت التحاليل المخبرية اليوم ماذا يوجد في الجناح الأول وماذا يوجد في الجناح الثاني، فعلا في أحدهما داء وفي الآخر شفاء. تعبير عام، يوجد ضرر، هذا الضرر سلبي وهذا الضرر إيجابي، هذا مع هذا ينحل مع بعضه البعض. هذه المسألة التي تخرج بعد على رأي الأطباء والحكمة في أقوالهم إنما أيدت الفعل الذي نفعله. لكن دائما ما هي النصيحة للمسلمين؟ إذا ثبت الحديث طبعا والآية واضحة وحكمها فإننا نأخذ كل هذه المسائل. الله حرم الخنزير، سواء عرفنا الحكمة من التحريم أو لم نعرف، ماذا يقول المسلم؟ سمعنا وأطعنا. هذا هو الأمر الذي عليه مدار الأمر كله عند المسلم. قال الشيخ بعد ذلك: ويحل ذبح وصيد صغير مسلم أو كتابي مميز. شاب الآن ما وصل إلى درجة البلوغ، قام فذبح، علمه والده كيف يذبح فذبح، لكنه كان مميزا، ما ألقى هكذا سكين فوقعت السكين على الرقبة فقلنا ذبح، لا، إنما كان مميزا يعلم كيف يذبح. ودائما هذه المسائل إنما تأتي بالتعلم. هل مثلا امرأة في المدينة، لا نتصور امرأة في حينا كله تذبح دجاجة، لماذا؟ لأنها لم تألف ذلك وليست الدجاجة في بيتها. أما في القرى يوجد في البيت دجاج، يوجد أرنب في البيت، يوجد يعني أشياء سخلة في البيت، ذهب صاحب البيت والمرأة في البيت، اعتادت المرأة أن تذبح وأن تسلخ وبعد ذلك أن تطبخ، هذا أمر طبيعي في بيوت البدو خاصة. مثلا الاعتياد على شيء، الآن لو قمنا فربينا ولدا صغيرا كان مميزا علمناه الذبح، فذبح الولد الصغير سواء كان مسلما أو كان كتابيا، ما حكمه؟ هل يصح ذبحه أم لا يصح؟ لأن قصده صحيح، بدليل ألا ترى أن هذا الولد لو جاء إلى المسجد فصلى، هل تقول صلاته صحيحة أم باطلة؟ مع أنها ليست واجبة عليه، تقول صحيحة وهي ليست بواجبة عليه، فصلى، وحتى إنه تصح إمامته وتصح أذان الولد المميز وإمامة الولد المميز، بل بدليل صحة العبادة منه إن كان مسلما، فاندرج تحت الأدلة كالبالغ. وكذا صغير غير مميز ومجنون وسكران تحل ذبيحتهم في الأظهر لأن لهم قصد. يعني هذا الولد وإن كان يعني في مرحلة من الصغر وصار له قصد، في أولاد عندهم من الجرأة يعني ما لا توجد لغيرهم، وصار له قصد جملة، يعني جملة معنى ذلك أنه ليس قصده كقصد مميز، خلاص المهم أنه ذبح، لكن ذبح من المكان الصحيح وليست إرادته كإرادة المميز تماما بل هي أقل، هل تحل في الجملة أم لا تحل؟ لكن مع الكراهة. لماذا؟ لأنه يعني مع الكراهة نريد أن نتأكد من ذبحه، هل وافق حلالا أم لا، هل وافق المكان أم لا، كما نص عليه في الأم خوفا من عدولهم عن محل الذبح. يا ترى هل وضع السكين في النقرة أم وضعها في الرقبة؟ فإن كان الأصل في مكان الذبح وهو مسلم أو كتابي ولو كان صغيرا تحل ذبيحته. وتكره زكاة الأعمى، لأن الأعمى إنما يتحسس الرقبة، لو أعطينا دجاجة فإنه يتحسسها تحسسا بيده وبعد ذلك يذبح. لماذا الكراهة؟ كراهته مثل الصبي الذي يخاف عدوله عن مكان الذبح. ويحرم صيده برميه. لماذا؟ ما هو الفرق ما بين الصيد وما بين الذبح؟ لماذا قلتم في الذبح إنه مكروه وفي الصيد إنه حرام؟ في الذبح يتحسس الأمر بيده، يمسك الدجاجة مثلا، لنفترض الدجاجة يمسكها بيده يتحسسها تماما، حتى إذا تحسس حلقومها أخذ السكين باليد الأخرى وذبحها، فهذه الإرادة نحن نكره ذلك لعدوله عن مكان الذبح إن حصل. طبعا ما حصل عدول فهذا حلال. أما بالنسبة للصيد، سمع عواء الكلب فأرسل الكلب، طيب الواقع على أي شيء أرسله؟ هل أرسله على فريسة له، أرسله على أرنب أم على غزال؟ لا يدري على أي شيء أرسله، لا يوجد له أي قصد على الإطلاق، أو كان يلعب في سهم مثلا، ويعني بعض العميان أحيانا لهم أفكار خاصة، ترى أنه كان بعضهم يجعل مرآة أمام نفسه يعني يضحك بها على الناس، فحتى يظن الناس الذين يمرون أمامه في دكانه أنه مبصر، وربما بذلك لو مر لص غريب مثلا ورأى مرآة أمام هذا الإنسان فلا يقول إنه مثلا أعمى. يعني لهم بعض الأفكار أحيانا بشكل خاص. طيب لو كان يلعب في سهمين وبعد ذلك خرج السهم فوقع على صيدين، هل يصح ذلك الصيد؟ ما في قصد على الإطلاق، ولذلك يحرم، ويحرم صيده برمي وكلب وغيره من جوارح السباع لعدم صحة قصده، لأنه لا يرى الصيد. وأما صيد الصغير المميز والمجنون والسكران فمقتضى عبارة المنهاج أنه حلال، وهو ما قاله في المجموع أنه المذهب. يعني صحيح المجنون ومع أنه يرى وهو بحاجة، ترى المجنون يأكل ويقصد الطعام، يعني له شيء من الأعمال الغريزية القائمة فيه، والسكران له عبارات كعبارات يعني الذي يكون على صحوة، ولذلك لو فعل وكان متعديا بسكره فطلق فإننا نوقع طلاقه، كذلك لو قام فذبح أو اصطاد فإن صيده حلال. هنالك قول ضعيف قيل لا يصح لعدم القصد وليس بشيء، ما الإنسان عندما يقوم بشيء فإنه يقصده. ننتقل إلى مسألة أخرى، بعض الحيوانات يوجد في بطنها، الأنثى غالبا يوجد في بطنها يعني جنين، فإذا قام الإنسان وذبح الأم فما حكم الجنين الذي في داخل بطنها؟ طبعا إذا كان الجنين متحركا بشكل عام، هذا الجنين كان يختلج في بطن الأم كما يختلج الولد في بطن الأنثى بالنسبة لبني آدم، وقام الذابح بذبحه، وعندما سلخ هذه الدابة خرج الولد مذبوحا، ما خرج الولد ميتا، فما حكمه؟ حكم المذبوح تماما. قاعدة زكاة الجنين زكاة أمه، يعني يسري الذبح من الأم إلى الجنين. أما إذا خرج حيا لا بد من زكاته. هنالك صور سيأتي الشيخ على ذكرها، مثلا خاف على أنثى أثناء الولادة فخرج الولد رأسه وعلم من خروج رأسه أن الولد ميت الآن ولم يخرج، فماذا قام؟ قام صاحب الشاة فذبحها. الآن ما حكم هذا الولد؟ أنت رأيته ميت قبل الذبح، ما حكم الميتة؟ لو ألقته ميتا لا يؤكل. كذلك الآن خرج بعضه ميتا، معنى الكل ماذا يكون الباقي؟ ميتا، ولذلك لا يؤكل في هذه الحال. ضربت على بطنها فرأينا خمود الحركة التي تكون في بطنها فقمنا بذبحها، معنى ذلك حكمنا وحكم الخبراء على أن الولد الذي في بطن هذه الشاة ميت، فذبحنا الشاة، هل يؤكل ما في بطنها؟ لا يؤكل لأنه كان ميتا قبل الذبح. وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه، فلو وجد جنين ميتا أو عيشه عيش مذبوح سواء أشعر أم لا في بطن مزكاة، سواء أكانت زكاته بذبحها أو إرسال سهم، يعني لا يهمنا كل الأنواع واحدة، ذبح، السهم، الكلب، نتيجة شيء يحل به أن نأكل هذه الذبيحة، بذبحها أو إرسال سهم أو نحو كلب عليها، لحديث زكاة الجنين زكاة أمه، أي زكاتها التي أحلتها، أحلته تبعا لها، ولأنه جزء من أجزائها. يعني لذلك لا نقول لو كان عندنا مثلا شاة وقد شل قدمها أو يدها فما حكمها؟ هل تؤكل يدها أو رجلها؟ نعم تؤكل لأنها كالجزء منها، وهذا الذي كان في بطنها كحكم العضو الذي كان أشل مثلا في جسمها، وقلنا بحله تبعا وكذلك هو كالجزء ما دمنا نحكم عليه في الحياة في بطن أمه، ولأنه جزء من أجزائها، وزكاتها زكاة لجميع أجزائها. هل عندما ننحر، نحن ننحر المريء والحلقوم وشيء من الودجين، عندما نذبح في هذه الأعضاء فإننا نذبح عضوا واحدا وهو الرقبة، يحل الرأس ويحل الكتف ويحل البطن ويحل الظهر، وبالجملة ماذا يحل؟ الجنين أيضا. ولأنه لو لم يحل بزكاة أمه لحرم زكاتها مع ظهور الحمل. نعم، كما لا تقتل الحامل قودا. يعني لو أردنا أن نشبه الآن شيء بالإنسان، إذا كانت المرأة اليوم زانية وحامل، فهل يقام، وكانت محصنة، فهل يقام عليها الحد قبل الوضع أم بعد الوضع؟ بعد الوضع، لأننا قبل الوضع إنما نحكم على هذا الجنين بالقتل تبعا لأمه، وهو ليس عليه شيء، وربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لذلك ننتظر الحامل حتى تبع. لكن ما ورد بالنسبة للدواب أننا ننتظرها حتى تلد، فكان التذكية فيها تذكية فيها تابعة للجنين أيضا. يعني الجنين تابع لأمه. كما لا تقتل الحامل قودا، أما إذا خرج وبه حياة مستقرة كما قال، إلا أن يوجد حيا حياة مستقرة وأمكن زكاته فيزكى. ذبحنا بسرعة بقرة طلع عجلة بيمشي، الآن أحببنا أن نذبحه ذبحناه، وإلا بقي على قيد الحياة، فإن مات ولو بعد دقيقة أو دقيقتين مات، هل يؤكل؟ لا يؤكل، لأنه صار الآن ميتا. إلا أن يوجد حيا حياة مستقرة وأمكن زكاته فيزكى وجوبا، فلا يحل بزكاة أمه، ولا بد أن يسكن عقب ذبح أمه، فلو اضطرب في البطن بعد ذبح أمه زمانا طويلا ثم سكن لم يحل. يعني ذبحنا الأم، وبعد ذبح الأم رأينا الاضطراب الكثير الموجود في البطن لفترة، وبعد ذلك طبعا كأنه صار انتهى إلى حركة، صار لم يستمد من الغذاء الموجود في أمه، فأدى ذلك إلى موته في بطن أمه، هل هذا يؤكل؟ لا يؤكل، لذلك كان زمانا طويلا. أما لو اختلج كما تختلج الأعضاء وما حكمه كحكم أي عضو منها، لذلك كلمة هنا زمانا طويلا قيد يعني في هذه المسألة. قاله الشيخ أبو محمد في الفروق وأقره الشيخان، قال الأذرعي والظاهر أن مراد الأصحاب إذا مات بزكاة أمه، فلو مات قبل زكاتها كان ميتة لا محالة، لأن زكاة الأم لم تؤثر فيه. القاعدة في الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، فلو كان ميتا وزكيت أمه، هو الميت هل يحتاج إلى تزكية؟ خلاص ميت لا يؤكل. والحديث يشير إليه انتهى. وعلى هذا لو خرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه قبل انفصاله، يعني في حال الولادة، لم يحل، لأنه في الأصل ميت لم يحل. ومحل الحل ما إذا لم يوجد سبب يحال عليه موته، فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حين ذبحت أمه فوجد ميتا لم يحل. يعني الآن الأصل في الذبائح التحريم، الآن كان الجنين متحركا، ضربت الدابة على بطنها سكن بطنها، أي لم يعد يتحرك بعد، ماذا نحكم في ذلك؟ هذا السكون نحكم على أن الجنين قد مات بهذه الضربة التي كانت على بطنها. نعم. ولو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج، لأن خروج بعضه كعدم خروجه في الغرة. يعني الآن خرج الرأس أثناء الولادة، هل يمكن لنا أن نذبحه قبل انتهاء ولادته؟ لا، لابد أن يخرج أولا وبعد ذلك نذبحه. انظر هذه مسائل كلها الفقه تراه متعلق ببعضه البعض. لو قلنا إن امرأة ضربت امرأة على بطنها فولدت، إذا ولدت هذه المرأة ذلك الجنين ميتا ففيه غرة، يعني قيمة عبد، عقوبة للضاربة بسبب موت ذلك الجنين في البطن. لكن ألا ترى أن المرأة أيضا لو كانت حاملة ومات زوجها فخرج بعض الولد، هل تخرج من عدتها؟ لا تخرج من عدتها إلا بانتهاء الحمل، حتى لو كانت تحمل أكثر من واحدة. عند ذلك ماذا نقول؟ لا تنتهي عدتها إلا بعد انتهاء ثاني توأمين تماما، عند ذلك تنتهي من عدتها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والوضع لا يكون بالبعض وإنما يكون بالكل. وهنا أيضا ولو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج، لأن خروج بعضه كعدم خروجه، قد يخرج بعد ذلك يعاود مثلا الدخول، كعدم خروجه في الغرة ونحوها، فيحل إذا مات عقب خروجه بزكاة أمه. لو زكينا الأم وعند ذلك مات هذا الذي خرج رأسه حيا، يؤكل؟ يؤكل. وإن صار بخروج رأسه مقدورا عليه، وإن صار دغاي بخروج رأسه، يعني كنا عندما خرج رأسه قادرين على ذبحه، هل نكلف في هذا؟ لا، لا نكلف. ولو لم تتخطط المضغة لم تحل بناء على عدم وجوب الغرة. يعني عندنا المضغة طبعا ينتقل الحيوان في الحمل من شيء إلى شيء آخر، في البدايات نطفة وعلقة ومضغة كل ذلك يكون دما متجمدا، لكن بعد ذلك يتخطط. ما معنى يتخطط؟ يعني معناه أنه تظهر عليه أمارات الرأس والبطن والرجلين. عند ذلك إذا لم يصل إلى هذه الدرجة هل يحل أم هو دم؟ إذا ما وصل إلى درجة التخطيط، يعني تقطيع الأعضاء، ظهور هذه الأعضاء، عند ذلك نقول ليس حلالا، لأنه لا يسمى جنينا حينئذ، وليس من الدماء التي أباح لنا الشارع أن نأكلها. أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد بالنسبة للميتتين، والكبد والطحال. فهل هذا من الكبد؟ ليس من الكبد. هل هذا من الطحال؟ ليس. هذا دم، سيخرج هذا الدم بعد ذلك ويصبح جنينا. وعدم ثبوت الاستيلاد، يعني لو كانت أم ولدين فألقت مضغة، هل نقول هذه مستولدة؟ ليست مستولدة، ولا، لأن السيد يحق له أن يطأها، لكنها لو جاءت بولدين عند ذلك تصبح أم ولد، لو كان من آدمي. ولو كان للمذكاة عضو أشل، يعني أي شيء، أذن، ذنب، ألية، رجل، يد، أشل، وذبحناها، حل هذا العضو الأشل؟ حل، لأنه تابع لها أيضا كسائر أجزائها. وما قطع من حي فهو ميت، قاعدة تامة تماما. وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. نأخذ الجزء الآن، طائر، هذا الطائر مثلا أخذنا دجاجة أخذنا رجلها فقط فخذ منها، هل يحل أكله وهي على قيد الحياة؟ لا يحلها. جئنا بخروف فأخذنا شيئا من أليته قطعناها وهي على قيد الحياة، هل تحل؟ لا، لأن النتيجة هذا الجزء حكمه كحكم الميتة تماما. أما لو أخذنا جزء من جرادة هل يحل؟ لأن أصل الجرادة حلال ولو كانت ميتة، فجزء وهي على قيد الحياة حلال، لكن هذا ممنوع لسبب آخر، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. كذلك لو ضربنا بسكين في بحر فخرج معنا قسم من سمكة، نصف السمكة مثلا الخلفي، فهل تؤكل؟ الأصل هي تؤكل. لذلك قال الشيخ كل جزء في الحياة منفصل حكمه كميتة الحي الذي منه فصل. إذا حكمنا على الميتة لأنها حلال عند ذلك يكون هذا الجزء حلال، وإذا حكمنا بأنه حرام يكون حرام. لا يحكم بالحلال إلا في حالتين، السمك والجراد، وباقي الأشياء الميتة كلها لا تؤكل، ولذلك الجزء لا يؤكل أيضا. فهو كميتته طهارة ونجاسة لخضر ما قطع من حي فهو ميت، رواه الحاكم وصححه. فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها. يعني الآن واحد فصلوا له لا سمح الله يد أو رجل، ما حكم هذه بيد إنسان طاهر؟ لأن الإنسان لكن غير مأكول هذا، نعم، يعني طاهر تجري عليه أحكام الطهارة وأحكام النجاسة، ويجب علينا أن نواري ذلك تلك القطعة في التراب كما لو نواري الجسم بأكمله. نعم. قال إلا الشعور. عادة الغنم يأتي يعني في أول الصيف، ماذا يقوم الناس؟ يقوم بحلق الشعر الموجود أو قصه أو جذه، نعم، وبر وشعر وغنم، والناس يستفيدون منها وهي كالأجزاء، فما حكمها؟ لذلك كانت مستثناة. إلا الشعور الساقطة من المأكول وأصوافه وأوباره المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها من سائر أنواع الانتفاعات فطاهرة. قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذا استثناه ربنا سبحانه وتعالى، فهو ينفصل في الحياة ومع ذلك حلا. وخرج من مأكول نحو شعر غيره فنجس، نعم، يعني عندنا حيوان غير مأكول كالقطة مثلا، هل هي مأكولة؟ ليست. ما حكم الشعر؟ الحمار غير مأكول، ما حكم الشعر الذي ينفصل؟ ولذلك ينبغي إذا ركب الإنسان حمارا أن يجعل بينه وبين الحمار ساترا حتى لا تنفصل بعض أجزاء أشعار على جسمه، وبعد ذلك يعتبر حاملا للنجاسة. ويعفى عن القليل لمن ابتلي كالحمار مثلا، في بعض الناس يعني عمله أحيانا يزيل شعر الحمير مثل حلاق يعني، لكن يوجد آلات خاصة للدواب يقومون بإزالة الشعور على ظهرها. هذا يعني إلا لا بد إلا ويبقى عليه بعض الشعر ويريد أن يصلي، نقول حامل نجاسة، إن كان قليلا فإنه يعفى عنه لأنه مبتلى بذلك. نعم. وخرج من مأكول نحو شعر غيره فنجس. ومنه نحو شعر عضو أبين من مأكول لأن العضو صار غير مأكول. يعني الآن لو قطعنا رجل شاة، هذه مأكولة، لكن ما حكم رجل الشاة المقطوعة في حال حياتها؟ نجسة. طيب الشعر الذي عليها، الصوف الذي عليها، أيضا نجس تبعا له. تتمة تتعلق بالصيد، لو تتمة تتعلق بالصيد، لو أرسل كلبا وسهما فأزمنه، يعني صار زمنا يعني أضعفه الكلب، ثم ذبحه السهم حلا، يعني هنالك الكلب ماذا فعل؟ وقف عليه أضعفه، ثم جاء السهم عليه فجرحه، عند ذلك حلا، لأنه الكلب إنما قبض عليه والسهم إنما يعني جرحه وسال دمه. نعم. وإن أزمنه السهم، لكن عملنا السهم فجعله في حياة غير مستقرة، ثم قتله الكلب، صار الآن انتهى إلى حركة، هذه الحركة صار هو بين الحياة والموت، لو قدر عليه صاحبه ماذا يفعل؟ يذبحه. اتشاطر الكلب هلا وبدأ يخبط فيه، عند ذلك نقول مات بسبب ضرب الكلب له، عند ذلك لا يحل، لأن لا السهم أحله، وبعد ذلك جاء الكلب فهو كان سببا في موته مو سببا في صيده. نعم. حارون. ولو أخبره فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها. فاسق يعني إنسان، هل لو أردنا أن لا نأكل من الفاسق، أحيانا كل الناس هؤلاء الذين يذبحون في المسالخ أيام بالمية 60-70 منهم بيشربوا خمر مثلا، أو لا يصلون، أو يتكلمون بالكلام البذيء، أو يفعلون من الصغائر، فالفاسق هو الذي أصر على صغيرة أو فعل كبيرة، عند ذلك نقول لا تحل ذبيحة. فلو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها، لأنه من أهل الذبح عموما. فإن كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي، لم يحل أكله للشاة. لأين حيوان لكن هذا مذبوح شاة، ولا ندري من أي مكان خرجت، من أي مسلخ مثلا خرجت، لا ندري هل هي من مسلخ المجوس أم من مسلخ المسلمين أو الكتابيين، شككنا في ذلك. كان اختلط ذلك الأمر مثلا وفي نقل في السيارات كذا، شككنا في ذلك، الأصل التحريم أم الحل؟ التحريم. لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه. نعم، إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل، وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته، يعني لما بيكون الأغلب للمسلمين. هل عندنا في بلادنا فرق شتى، لكن الغالب على هذه البلدة ما هو؟ المسلم. لكن مع كل هذا يختلف الأمر باختلاف الموضع، بلد كسوريا مثلا فيها ملل شتى، لكن عندما نقول ذبيحة في دمشق يغلب عليها ذبيحة من؟ لا توجد ذبيحة لغير المسلمين، حتى للكتابيين لا توجد ذبيحة، توجد ذبائح لليهود بشكل خاص يذبحون لأنفسهم، إن كانوا لأنفسهم أو لنا تحل ذبيحتهم بشكل عام فهذا صحيح، أما سواهم لا يوجد. لكن لو في بقعة صغيرة مثلا يوجد بعض الناس لا دين لهم، فلو ذبحوا هل تؤكل هذه الذبيحة؟ أو بعض القرى مثلا يخنقون الدجاج خنقا، هل تؤكل؟ لا تؤكل أبدا. ولذلك صحيح البلاد بشكل عام، لكن أيضا ينظر إلى الدور وإلى البقاع الصغيرة فيحكم عليه. بهذا ننتهي من فصل الذبائح، ثم ننتقل إلى الأطعمة إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.